بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن منزلة الرضا. عن منزلة الرضا، كان المؤلف رحمه الله تعالى يعني طرح سؤالا وذكر جوابه، أو إشكالا يستشكله كثير من الناس وذكر جوابه. وهذا السؤال هو يعني طالما أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الكفر ولا الفسوق ولا العصيان، فلماذا أوجد الله سبحانه وتعالى ذلك؟ لماذا أوجد الله تعالى إبليس وأوجد الكفر وأهله رغم أنه سبحانه وتعالى لا يحب ذلك؟ فلماذا شاءه وهو لا يحبه؟ فكان الجواب يعني يتلخص في أن الله سبحانه وتعالى له حكم فيما يوجده سبحانه وتعالى، فمنها أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر آثار أسمائه وصفاته، فهو سبحانه وتعالى يعني القوي ذو البأس الشديد، أنه شديد العقاب سبحانه وتعالى، هذا كله من كمال قوته وقدرته وكمال صفاته سبحانه وتعالى، فأراد أن يخلق خلقا يعني يكونون أهلا لأن يظهر الله سبحانه وتعالى فيهم أثر هذه الصفات، فيكونون أهلا لأن يعاقبهم الله تعالى وأن يحل بهم بطشه وعذابه، فأوجد الله تعالى الكفر وأهله وإبليس ونحو يعني ونحو ذلك من الشر. ثم أيضا من الحكم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعبد بأنواع من العبادات لا توجد إلا في وجود الكفر وأهله والشر وأهله، من أمثلة ذلك عبادة الجهاد في سبيل الله، لو أنه لم يكن هناك مشركون يحاربون المؤمنين إذن بطلت عبادة الجهاد التي هي رأس سنام الإسلام. عبادة التوبة إلى الله تعالى، إن الله يحب التوابين، والله تعالى يفرح بتوبة عبده، لو أن العباد لا يذنبون إذن ليس هناك أيضا إظهار لآثار صفة التوبة والمغفرة، وأنه تعالى التواب والغفور، ولو أن العباد لا يذنبون. وكذلك أيضا عبادة التوبة والاستغفار، عبادة يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لو كل الناس تفعل المعروف وتترك المنكر، ويعني فكثير من العبادات التي هي من أجل العبادات يعني ما كان لها أن توجد لو لم يوجد الكفر وأهله ويوجد إبليس وجنده. فإذا كانت خلاصة الجواب أن الله سبحانه وتعالى يعني أوجد هذا المكروه وهذا الكفر والشر وأهله، أوجدهم الله سبحانه وتعالى لأن ذلك له عاقبة حميدة يحبها الله تعالى. يعني باعتبار ذات الشيء، باعتبار ذات الشيء فهو مبغوض ومكروه إلى الله تعالى، يعني إبليس وأبو جهل والكفر والفسوق والعصيان هذا الشيء مبغوض لله تعالى باعتبار ذاته، لكن باعتباره سببا فيما يترتب عليه من نتائج حميدة محبوبة لله سبحانه وتعالى. فلذلك فإن الله تعالى أوجده لعلمه بأنه سبب لحصول ما هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى من العواقب المترتبة على ذلك. فهنا يأتي سؤال ثاني، يعني سؤال آخر يسأله هنا، واليوم يعني يذكر جوابه. هو يعني ذكر عدة أسئلة يعني من قبل، فلا نعيد ما مر ذكره، ولكن نذكر السؤال الذي توقفنا عنده. قال: فإن قلت فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم مسخوطة من جميع الوجوه؟ يعني يقول الآن الكفر والفسوق والعصيان وإبليس وأبو جهل، هذه أسباب يعني أرادها الله لأنها تفضي إلى حكم يحبها الله. طيب الآن هل نحب مثلا إبليس وأبا جهل والكفر وأهله من وجه ونبغضه من وجه، يعني نحب الكفر والكفار وإبليس وكذا من وجه باعتبارهم سببا لحصول ما يحبه الله، ولا نبغضهم من كل وجه، نسخطهم من كل وجه؟ طيب جواب السؤال، قال: قلت هذا السؤال يورد على وجهين، هذا السؤال يورد على وجهين، أحدهما من جهة الرب سبحانه وتعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذواتها، والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا، فهذا سؤال له شأن. فيقول السؤال هنا ننظر إليه من جهتين، من جهة الرب سبحانه وتعالى، هل نقول إن الله تعالى يحب يعني الكفر وإبليس والفسوق والعصيان يعني من وجه باعتباره وسيلة إلى حصول محبوبه الذي هو الجهاد في سبيله واتخاذ الشهداء وتضحية المؤمنين في سبيل الله، و يعني ما مر ذكره يعني من العبوديات وظهور أثر أسماء الصفات، فهل نقول إن الله تعالى يحب ذلك باعتباره وسيلة مفضية إلى المحبوب، أو يحبه من هذا الوجه الذي هو كونه وسيلة، أو نقول يعني إبليس والكفر مبغوض لله تعالى من كل وجه؟ طب هذا في حق الله تعالى، نفس الشيء السؤال، نفس هذا السؤال نسأله في حق العبد، هل أنت يعني أيها العبد مطلوب منك أنك تبغض الكفر والفسوق والعصيان والكفار وإبليس من كل وجه، أو أنك يعني تقول والله إذا سئلت تجيب جوابا هل تكره الكفر والفسوق والعصيان، تقول والله من جهة ذاته ونفسه فأنا أبغضه وأكرهه، لكن من جهة كونه وسيلة لحصول ما يحبه الله من ظهور آثار أسمائه وعبادته بما يحبه من العبادات، فأنا يعني أحبه من هذا الوجه باعتباره وسيلة مفضية إلى محبوب لله تعالى، فهل نقول هذا؟ أي الجوابين هو الصح؟ يعني هل نقول نبغضه من كل وجه وما لنا علاقة بالنتيجة والعاقبة وكذا، ليس لنا دخل فيه، الذي علينا أن نبغض الكفر والفسوق والعصيان مطلقا، ولا نفصل في الموضوع ونقول والله باعتبار ذاته حكمه كذا وباعتبار عاقبته وكونه وسيلة حكمه كذا. قال: فهذا سؤال له شأن، فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر، وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. يعني هو هنا الإمام ابن القيم يقول هو الشر، يعني هو في الحقيقة يعني هو عبارة عن عدم الخير، الشر هو عبارة عن عدم الخير، فيعني كأنه يريد أن يقول إيه، إن الشر هو مجرد أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يعني يهب العبد الإيمان ويهب له الهداية ويعينه على الطاعة ويخلق نفسه قابلة للهداية والطاعة، فإنه بالتالي يصبح إيه شريرا كافرا، لأنه لم تأته الهداية والمدد من الله تعالى. فكأنه يريد أن يقول يعني إن الله سبحانه وتعالى يعني مجرد أنه قطع خيره عن هذا العبد فصار في شر، لكن هو مجرد شيء عدمي وليس شيئا إيه وجوديا، هو يعني هو عدم خير وليس أن الله تعالى أوجد فيه شيئا إيه. هذا يعني هذا جزء من الجواب. قال: مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، نفوس الشريرة، نفس أبي جهل، نفس أبي لهب، نفس فرعون، نفس إبليس. يقول هذه النفوس الشريرة يعني إذا نظرت إلى وجودها محضا، مش يعني مجرد إيجاد المخلوق، هذا في حد ذاته خير، وما حصل فيها من الشر هو بسبب أن الله تعالى لم يمدها بالإيمان والهداية والطاعة، قطع مادة الخير عنها فصارت شريرة. فهو يقول يعني هو وجودها، الوجود في حد ذاته بدون النظر، يعني هو يعني كلام فلسفي شوي، يعني النفس يعني إذا نظرت إليها باعتبار وجودها محضا مع قطع النظر عن كونها يعني شريرة ولا غير شريرة، يعني تنظر إلى وجود نفس فقط مجرد، إن كان طبعا هذا يعني في الذهن، يعني هو في الحقيقة أو في خارج الذهن، يعني خارج الذهن هو النفس تكون موجودة بصفات، يعني ما فيش نفس موجودة بدون صفات، بس هو لكن يعني الذهن يمكن أنه يفترض يعني مجرد وجود محض، يعني بقطع النظر عن أي صفة، فمجرد إيجاد المخلوق هو في حد ذاته خير. طيب كون هذا المخلوق يعني شريرا ومفسدا وكفرعون وإبليس، فهذا لأنه قطع الله عنه الخير، مش لأن الله تعالى يعني أعطاه شرا ولا، فمجرد أن الله قطع عنه الخير. قال فإنها خلقت في الأصل متحركة لا تسكن، طبيعة النفس أنها متحركة لا تسكن، يعني هذا عشان إيه يجيب، يقول لك طيب إذا الله تعالى قطع عنها الخير من أين جاء الشر، يعني لماذا ما فيش نفس يعني تكون هي في الوسط، لا هي خير ولا هي شر. فقال لك النفس أصلا لابد أنها تكون متحركة لا تسكن، إما تتوجه، إن أعطاها الله الخير توجهت فيه، إذا لم يعطيها لابد أنها تتوجه في طريق الشر، مش ممكن أنها إيه يعني تقف ساكنة لا تعمل لا خيرا ولا شرا. يعني هو الإنسان لا يمكن أنه يكون بدون أي عمل ولا أي قول ولا أي اعتقاد ولا أي، يعني هو لابد أنه يكون عنده عمل واعتقاد وقول، فإما أن يكون هذا خيرا إذا أعطاه الله تعالى الخير، إذا لم يعطه فهو النفس تتحرك في اتجاه الشر. فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه. إذا تركت لم يمدها الله بالهداية والتوفيق والإيمان، فالنفس بطبيعتها هي هتتحرك في الاتجاه الخاطئ، وحركتها من حيث هي حركة خير. يقول لك حتى لو نظرت إلى الحركة برضو نظرة مجردة يعني ذهنية، يعني هو إيه لا تتحرك في الشر، طبعا في الواقع أي حركة إما تتحرك بخير أو تتحرك بالشر، إما يصلي وإما يسرق وإما يعني، لكن الذهن يعني ممكن يتصور حركة مجردة يعني بدون كونها خيرا أو شرا، فالحركة في حد ذاتها يعني هي خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة، والشر كله ظلم. يعني الحركة أصبحت إيه شرا باعتبار إضافتها، يعني حركة هذا العبد في هذا الشيء المعين هي شر باعتبار هذه الإضافات، لكن يعني إذا نظرت إليها مجردة باعتبارها حركة فهي ليست شرا. قال والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه بمشيئة إضافية. يعني لأن طبعا إيه الآن كل النفس تتحرك في اتجاه الشر، هل هو بمشيئة الله أو بغير مشيئته؟ هو بمشيئته سبحانه وتعالى، لكن كون الله سبحانه وتعالى شاء يعني لها أنها تتحرك في اتجاه الشر، فقال هذا وضع للشيء في موضعه، لأنها يعني هي نفس إيه لم تمد بأسباب الخير، فهو وضع الشيء في موضعه فلا يكون ظلما من هذه الجهة. قال فعلم أن جهة الشر فيه بمشيئة إضافية، ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه موضعه. يعني العقوبات التي تنزل بالمجرمين لردعهم عن إجرامهم، فإذا نظرت إليها باعتبارها يعني إذا وضعت في موضعها فهي خير من هذه الجهة، لما يترتب عليها من أثر حميد أحيانا على الفاعل نفسه، أن العقوبة تكون سببا في توبته أو تكفير السيئات مثلا في حالة الحدود، يعني أنها تكون كفارة له وتمنعه من الاستمرار في الشر وتكون سببا في توبته، والاعتبار المجتمع أنها تردع غيره أن يفعل مثل فعله وتكف الأذى عن الناس إلى آخره. فالعقوبة إذا وضعت في موضعها فهي خير من هذه الجهة ومن جهة الفاعل يعني المعاقب ومنزل العقوبة، لكن من جهة من حلت به العقوبة فهي شر بالنسبة إليه، لأنه كان بالإمكان أنه يعني نفسه كانت قابلة لأن لضد العقوبة من وضد الألم وهو اللذة والإنعام إلى آخره، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه موضعه، فإنه سبحانه لا يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، بل قد يكون ذلك المخلوق شرا ومفسدة ببعض الاعتبارات، وفي خلقه مصالح وحكم باعتبارات أخر أرجح من اعتبارات مفاسده، كما مر بنا من قبل. يعني هذا المخلوق هو شر من وجه، ولكن وجوده خير باعتبار يعني المصالح المترتبة على وجوده، بل الواقع منحصر في ذلك، فلا يمكن في جناب الحق جل جلاله أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه وبكل اعتبار، لا مصلحة في خلقه بوجه ما، هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه بيده الخير والشر ليس إليه، كما في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليك، فيقول يعني محال أي مستحيل أن يخلق الله تعالى يعني مخلوقا هو شر محض لا يترتب على وجوده مصلحة بوجه من الوجوه، بل ما خلق الله تعالى مخلوقا يعني فيه شر إلا وهذا الشر يعني جزئي وهو وسيلة لحصول مصالح، يعني كما مر ذكره، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا، فتأمله فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا. يعني قال والشر ليس إليك، يعني الشر ليس منسوبا إلى الله تعالى، فأو من قطع عن الله تعالى هو شر بالنسبة للإنسان من جهة مثلا الإنسان الكافر والفاسق وكذا، كفره شر عليه وفسقه شر عليه، لكن من جهة يعني إذا نظرت إلى الأمر من جهة الله سبحانه وتعالى فهو إيه؟ ليس إلى الله تعالى شر. قال فإن قلت لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، يعني الآن كأنه في جدال يعني مع الفرق المخالفة في أبواب القدر، يعني فهنا يعني ما ابن القيم يقول إن الشر في الكافر ليس منسوبا إلى الله تعالى وإنما هو منسوب إلى الإيه؟ إلى الكافر. فهنا يأتي السؤال الذي بعده يقول طيب الشر أنت تقول ليس منسوبا إلى الله، طيب هو منسوب إلى الله خلقا ومشيئة، يعني لم تنقطع نسبته عن الله من جهة الخلق والمشيئة، يعني ما هو الكفر الذي في الكافر هذا من الذي خلقه ومن الذي شاءه؟ الله سبحانه وتعالى، فهو منسوب إلى الله يعني خلقا ومشيئة، فكيف تقول انقطعت نسبته عن الله تعالى؟ يعني هم من جهة الخلق والمشيئة هو منسوب إلى الله تعالى. قال قلت يعني جوابا على هذا السؤال هو من هذه الجهة ليس بشر، يعني من جهة الخلق والمشيئة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير، يعني رجع لنفس النقطة السابقة، يقول الشر هو عدم إمداد بالخير. فأنت إذا نظرت إلى الكافر، هو مثلا يعني من جهة الخلق والمشيئة أن الله خلقه وأوجده وشاء يعني وجوده وشاء يعني فعله، فمجرد الخلق والمشيئة يعني ليس شرا. وأما يعني الشر الذي يقع فيه الكافر فهو لأن الله تعالى لم يمده بالخير، وعدم الإمداد قال هو ليس بشيء، العدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. قال: فإن أردت مزيدا من إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فهذه هي الخيرات وأسبابها. يعني كأنه يقصد بالإيجاد يعني خلق الشيء، يعني يقول أسباب الخير ثلاثة. يعني لأن الإنسان مثلا المؤمن المطيع، فنجد عندنا ثلاثة أشياء. أول شيء اللي هو خلق الشيء، اللي هو مثاله مثلا خلق الإنسان، هذا إيجاد. وبعدين الإعداد اللي هو تهيئة العبد وجعل العبد قابلا بالقدرة على فعل الخير وقبوله. فهذا الإعداد العبد يعني جعله قابلا لفعل الخير وتهيئته لفعل الخير. ثم الإمداد، إمداد العبد بالخير بأن يجعله الله تعالى مريدا له وأن يعينه على على ذلك. فعندنا يعني الإيجاد وبعدين الإعداد، يعني جعله قابلا لذلك، ثم إمداده يعني بجعله مريدا لذلك وإعانته عليه. قال: فإيجاد هذا السبب خير وهو إلى الله، وإعداده خير وهو إليه أيضا، وإمداده خير وهو إليه. هذا في أسباب الخير، يعني في الكلام عن العبد المطيع المؤمن أو كذا، فإيجاده وإعداده وإمداده كله من الله تعالى وكله خير. فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. إذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد، يعني الله تعالى أوجد مثلا الإنسان ثم لم يعني يجعله مريدا للخير ولا قابلا له ولا مهيئا له ولا أعانه عليه ولا، فهنا يعني هو مجرد يعني أنه لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد، فهذا عدم محض، يعني ليس إلى الله سبحانه وتعالى شر، وإنما الشر هنا إلى العبد. قال: فإن قلت فهل لا أمده إذ أوجده؟ قلت طيب الله تعالى أوجد الإنسان، لماذا لم يمده بالخير مثلما أمد الأول بالخير مثلا؟ قال: قلت: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده فإنه سبحانه يوجده ويمده، وما اقتضت الحكمة إيجاده وترك إمداده أوجده بحكمته ولم يمده بحكمته، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فيقول الله تعالى له الحكمة في أن يمد بعض الموجودات بجعلها مريدة للخير معانة عليه يعينها عليه، وعدم إمداد بعض الموجودات الأخرى، فكله بحكمة الله سبحانه. قال: فإن قلت فهل لا أمد الموجودات كلها؟ يأتي السؤال الذي بعده: هل لا أمد الموجودات كلها؟ لماذا لم يمد الله تعالى جميع الخلق بالخير كما يعني أمد المؤمنين والصالحين وكذا؟ لماذا لم يمد الذين كفروا وفسقوا وكذا؟ لماذا لم يمدهم بالخير كما أمد الأولين؟ يعني لماذا لم يجعل الله تعالى الخلق جميعا طائعين مؤمنين موحدين؟ هذا معنى السؤال. قال: قلت: هذا سؤال فاسد يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل. قل: هذا سؤال فاسد، أن الذي يسأل هذا السؤال يظن أن التسوية بين الموجودات أن هذا أبلغ في الحكمة. قال: وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الواقع بينها، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه من تفاوت، وإنما والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. يعني كل الخلق خلقه الله تعالى خلقا متقنا بديعا، يعني صنع الله تعالى بديع ومتقن، لكن التفاوت إنما يقع بأمور عدمية، أن بعض المخلوقات لم يمدها الله بأسباب الخير التي أمد بها الأخرى لحكمة. قال فإن اعتاص ذلك عليك ولم تفهمه حق الفهم، يعني كان يتصور الآن أن من يقرأ كلامه يعني يشكل عليها فهم هذا، يعني هذه الأجوبة وهذه الإشكالات. قال فإن اعتاص ذلك عليك، يعني صار عويصا، يعني الشيء العويص يعني المعقد الصعب على الفهم، ولم تفهمه حق الفهم، فراجع قول القائل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. قال اترك يعني هذه المسألة، يعني ذاكر مسألة سهلة عليك. قال كما ذكر أن الأصمعي اجتمع بالخليل، الأصمعي من أئمة اللغة، اجتمع بالخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله، الذي وضع علم العروض وتقطيع الشعر، يعني العرب كانت تقول يعني تنشد شعرها من غير وضع قواعد، يعني الشاعر يحفظ أشعار من قبله ويحاكي أشعارهم وينسج على منواله على نفس النغم. فالإمام الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى يعني أخذ يتأمل أشعار العرب ويحاول أن يضع قواعد لكتابة الشعر ومعرفة الشعر الصحيح، و يعني وكيف كانت العرب تنظم شعرها، فوجد أن أشعار العرب كلها عبارة عن يعني ترتيب معين للحروف من جهة الحركات والسكنات. يعني فكرة علم العروض أن الأبيات الشعر مثلا يعني البحور الشعر 16 بحرا، فكل بحر من البحور مثلا بحر الكامل، البحر الوافر، البسيط، المديد إلى آخره، فوضع لها أسماء، كل بحر منها البيت يكون فيه عدد معين من الحروف، وهذه الحروف مرتبة بترتيب معين من جهة الحركات والسكنات، كم حرف متحرك وبعدين كم حرف يعني وبعدين الساكن وكذا إلى آخره. فمثلا عندنا البحر مثلا اللي هو الكامل متفاعل متفاعل متفاعل، فمثلا متفاعل هذه عبارة عن متفاء، هذه رمز يعني رمز لثلاث حركات سكون وبعدين حركتين سكون، متفاعل ثلاث حركات سكون وبعدين حركتين سكون، متفاء ميم حركة تاء حركة الفاء حركة الألف سكون، عل العين حركة اللام حركة النون سكون، مكررة ست مرات، ثلاثة في الشطر الأول وثلاثة في الشطر الثاني. يعني هي متفاعل هذه كم حرفة يعني ثلاث حركات سكون حركتين سكون، هي تفعيلة سباعية صحيح؟ أربع نعم تفعيلة سباعية، يعني كأنك تضرب سبعة في ستة، في ست تفعيلات، إذا ست تفعيلات هذا يسمى الكامل، بحر الكامل التام، كل بحر فيه تام وفيه مجزوء، مجزوء يعني بدل ست تفعيلات أربع تفعيلات بس، يكون اثنين في الشطر الأول واثنين في الشطر الثاني، إذا ثلاثة في الشطر الأول وثلاثة في الشطر الثاني يكونوا تاما. فيكون مثلا عندك يعني ثلاث حركات سكون حركتين سكون، ثلاث حركات سكون حركتين سكون، ثلاث حركات سكون حركتين سكون، يبقى هذا الشطر الأول الثاني نفس الطريقة ويمشي على هذا المنوال أو كذا إلى آخره. فأخذ يعني يضبط أوزان شعر العرب ووجد أن أشعار العرب لا تخرج عن هذه البحور، إذا خرجت هناك تغييرات مسموح بها، يعني كل بحر فيه أنواع من التغييرات، يعني مثلا في الكامل ممكن وجد أنهم أحيانا يسكنون الثاني في متفاعل، ممكن مرات يقولوا متفاعل فيسكنون الثاني، فمثلا هذا يسمى زحافا، هو تغيير اختياري يجوز أن يأتي به في بعض المواضع دون بعض، تكون الأصل في القصيدة هكذا لكن يأتي بها في بعض المواضع إذا احتاج إليها. فأخذ يضبط أوزان البحور والزحافات الجائزة فيها، وهو الذي وضع قواعد هذا العلم، يعني هذا العلم يعني علم العروض ولد كاملا يعني. وقد ورد أنه كان قد دعا الله تعالى شرب من زمزم يعني، ودعا الله تعالى أن يلهمه علما يعني لم يفتح به على أحد قبله أو كذا، فأتى بعلم العروض ووضعه يعني كاملا، لم يستدرك عليه إلا بحر واحد بس يعني، هو يعني استقرأ أشعار العرب كلها ووجد أنها يعني في رأيه أنها لا تخرج عن 15 بحرا. جاء بعد ذلك الأخفش ووجد أبياتا للعرب لا تدخل تحت وزن من أوزان التي أتى بها الخليل، فاستدرك عليه بحرا يقال له البحر المتدارك، اللي هو الذي أتى به الأخفش يعني، هذا البحر 16. ومن ذلك اليوم ما في أحد يعني اكتشف أي شيء جديد فات الخليل رحمه الله. فكان الخليل يعني يجلس يقطع الأبيات ويوزنها، وهو يعني ينشئ هذا العلم يعني، بذل جهدا ضخما في جمع الأشعار و يعني وتقسيمها إلى هذه البحور والنظر إلى حالات كل بحر إلى آخره. فكما ذكر أن الأصمعي اجتمع بالخليل وحرص على فهم العروض منه. الأصمعي من أئمة اللغة الكبار يريد أن يتعلم العروض من الخليل، فأعياه ذلك صعب عليه. فقال له الخليل يوما قطع لي هذا البيت وأنشده، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فقال له قطع هذا. قال ففهم ما أراد فأمسك عنه ولم يشتغل به رحمه الله تعالى. قال وسر المسألة أن الرضا بالله يستلزم الرضا بصفاته وأفعاله وأسمائه وأحكامه، ولا يستلزم الرضا بمفعولاته كلها، بل حقيقة العبودية أن يوافقه عبده في رضاه وسخطه، فيرضى منها بما رضي به ويسخط منها ما سخطه. فقال الرضا بالله تعالى يستلزم الرضا بصفات الله وأفعاله وأسمائه، أما مفعولات الله تعالى يعني مثل إبليس والكفر والفسوق الموجودات التي أوجدها الله تعالى لا يستلزم الرضا بها كلها، وإنما ما رضيه الله منها نرضاه وما سخطه الله تعالى منها نسخطه. فإن قيل فهو سبحانه يرضى عقوبة من يستحق العقوبة، فكيف يمكن العبد أن يرضى بعقوبته له؟ قيل لو وافقه في رضاه بعقوبته لانقلبت لذة وسرورا، ولكن لا يقع منه ذلك. فإن لم يوافقه في محبته وطاعته التي هي سرور النفس وقرة العين وحياة القلب، فكيف يوافقه في محبته للعقوبة التي هي أكره شيء إليه وأشق شيء عليه، بل كان كارها لما يحبه من طاعته وتوحيده، فلا يكون راضيا بما يختاره من عقوبته، ولو فعل ذلك لارتفعت عنه العقوبة. يعني يتكلم هنا عن مسألة كيف يرضى العبد بمعاقبة الله تعالى له، يعني إذا مثلا فعل ما يوجب حدا في الدنيا أو يوجب عقوبة، أو ابتلاه الله تعالى يعني وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فقال إذا كان العبد أصلا يعني مرات يستثقل الطاعة التي يعني هي في يعني ينبغي أن تسر بها النفس وتقر بها العين، ومع ذلك العبد يستثقل الطاعة، فكيف يعني لا يستثقل العقوبة؟ فإن قلت فكيف يجتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من المرض والفقر والألم مع كراهته؟ قال قلت لا تنافي في ذلك، فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب، ويكرهه من جهة تألمه به، كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاء فإنه يجتمع فيه رضاه به وكراهته له. واضح؟ يعني هو هذا جواب عن نفس السؤالين السابقين، يعني مسألة العقوبة، يعني العقوبة قد تأتي بمعنى الحد مثلا الذي يقام على المذنب، وقد تأتي العقوبة بمعنى القضاء الذي يكرهه العبد، يعني من المصائب كالمرض والفقر والألم وغير ذلك. فقال كيف العبد يرضى بهذا؟ فقال أو كيف يتصور أن يكون العبد راضيا بهذا؟ فقال إن العبد يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب، يعني العبد المؤمن يعلم أن مثلا هذه المصيبة أنها سبب في تكفير ذنوبه ورفعة درجاته عند الله، وأن الله تعالى يوفيه أجره في الآخرة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إلى آخره. فالعبد المؤمن يعني هو يحبها من هذا الوجه، من جهة يعني ما ترتب عليها من أثر حميد وما يرجوه من الأجر عليها، لكن هذا لا يمنع أنه يكرهها من جهة تألمه بها. وضرب مثلا لذلك بالدواء الكريه، عندما يذهب المريض ويتداوى بدواء كريه لأنه فيه شفاؤه، فهو يكرهه من جهة يعني كراهية طعمه، ولكنه يحبه باعتباره سببا لحصول الخير له. بعدها سيسأل سؤالا ممكن نجعل جوابه في الدرس القادم إن شاء الله. فإن قلت كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ يعني كيف الله سبحانه وتعالى رضي لعباده الإيمان والطاعة والاستقامة والصلاح، وكيف أن يعني لماذا لم يعين الله تعالى بعض عباده على ذلك؟ نعم، فإن شاء الله يأتي في الدرس القادم بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.